فقال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد: يرحمك الله، وليقل هو: يغفر الله لي ولكم. حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مزكوم. باب من قال: يرحمك إن كنت حمدت الله. حدثنا عارم قال: حدثنا عمارة بن زاذان قال: حدثني مكحول الأزدي قال: كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد، فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت حمدت الله. باب لا يقل آب. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه سمعه يقول: عطس ابن لعبد الله بن عمر، إما أبو بكر وإما عمر، فقال: آب. فقال ابن عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. باب إذا عطس مرارا. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مزكوم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: شمته واحدة وثنتين وثلاثة، فما كان بعد هذا فهو زكام. باب إذا عطس اليهودي. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا أبو حفص بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني حكيم بن الديلم قال: حدثني أبو بردة عن أبيه مثله. باب تشميت الرجل المرأة. حدثنا فروة وأحمد بن إشكاب قالا: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنته أم الفضل بن العباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فأخبرت أمي، فلما أن أتاها وقعت به وقالت: عطس ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، فقالت: أحسنت. باب التثاؤب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. باب من يقول لبيك عند الجواب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال:

اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، فإن الشيطان يدخل فيه. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا تثاءب فليضع يده على فيه، فإنما هو من الشيطان. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل قال: سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخله. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فمه، فإن الشيطان يدخله.